إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد ابن رشد رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 595 من الهجرة، في كتاب الزكاة إلى الجملة الثالثة، وهي في معرفة النصاب والذي اصطلح على تسميته بالمقدار والقدر المخرج، القدر المخرج. وذكر في ذلك 6 فصول، قد انتهينا من الفصل الأول الذي هو في الذهب والفضة والنقود، وذكر في ذلك 5 مسائل. الفصل الثاني والثالث والرابع في زكاة الحيوان، ونبدأ بزكاة الإبل. قال الفصل الثاني: في نصاب الإبل والواجب فيه. نصاب الإبل معروف، وهو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. قال: والواجب فيه، أي القدر المخرج. قال: وأجمع المسلمون على أن في كل 5 من الإبل شاة إلى 24. فإذا يمكن أن تفعل هذا في جدول مقابل، جدول من خانتين من 5 إلى 24، هذه في كل 5 شاة، في كل 5 شاة، ففي كل 5 من الإبل شاة إلى أن تبلغ 24. فإذا من 5 إلى 24 في كل 5 شاة، من كان عنده 10 شاتان، 15 شاتان، 17 شاتان، وهكذا في كل 5 شاة إلى أن تبلغ 24. قال: فإذا كانت 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35. فإذا الحد الثاني أو الفئة الثانية من 25 إلى 35، هذه فيها بنت مخاض. وبنت المخاض ما بلغت سنة ودخلت في الثانية، هذه بنت المخاض، هذا سن من أسنان الإبل. وسميت بنت مخاض لأنه آن لأمها أن تحمل، فهي بنت مخاض، بنت مخاض. المخاض الناقة الحامل. قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإذا نقول بنت مخاض، وإلا فابن لبون ذكر. صلاة وركة. هذه الفئة الثانية، بنت مخاض وإلا فابن لبون ذكر. قال: فإذا كانت 36 ففيها بنت لبون إلى 45. هذه الفئة الثالثة، من 36 إلى 45، هذه فيها بنت لبون. وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأنه آن لأمها أن تلد وترضع، يعني أمها حامل وآن لها أن تلد وترضع، فهي بنت لبون، يعني بنت ناقة لبون. قال: فإذا كانت 46 ففيها حقة إلى 60، هذه الفئة الرابعة، من 46 إلى 60 هذه فيها حقة، والحقة ما لها 3 سنين، وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل. فإذا حقة يعني استحقت الضراب، أن يطرقها الفحل. فإذا هذه الفئة الرابعة من 46 إلى 60 فيها حقة. قال: فإذا كانت 61 ففيها جذعة إلى 75، فالفئة الخامسة من 61 إلى 75، من 61 إلى 75 هذه فيها جذعة، فيها جذعة. والجذعة ما لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها أجذعت، أجذعت يعني أسقطت مقدم أسنانها، أسقطت مقدم أسنانها. قال: إلى 75، فإذا من 61 إلى 75 فيها جذعة. قال: فإذا كانت، صلى الله وبركاته، فإذا كانت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90، من 76 إلى 90 هذه الفئة السادسة، هذه فيها بنتا لبون. قال: فإذا كانت 91 ففيها حقتان إلى 20 و100، إلى 20 و100 هذه الفئة السابعة، من 91 إلى 120 فيها حقتان. قال: لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمل به بعده أبو بكر وعمر، هذا كله ثابت، فلذلك أجمع المسلمون عليه. فإذا في زكاة الإبل من 5 إلى 120 هذا محل إجماع، هذا محل إجماع بين المسلمين، وإنما يأتي الخلاف فيما بعد ذلك. صلى الله وبركاته. سويت الجدول، جدول سهل كما ذكرنا، من 2 الفئة وبعدين المقدار أو القدر المأخوذ. قال: واختلفوا منها في مواضع، وهذا هو الواجب على طالب العلم أن يعرف محل الإجماع ومحل الاختلاف، محل الإجماع ومحل الاختلاف، فهذا شيء مهم. قال: واختلفوا منها في مواضع، منها فيما زاد على 20 و100، فيما زاد على 20 و100 يعني من 121 وطالع، هذا محل اختلاف بينهم. ومنها، أي من هذه المسائل التي اختلفوا فيها، إذا عدم السن الواجبة عليه. المصدق قال له: عليك بنت مخاض، وما عنده بنت مخاض، عنده أعلى منها أو أقل منها، فماذا يفعل؟ إذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذي فوقه أو الذي تحته، ما حكمه؟ قال ومنها، أي من مواضع الاختلاف. الله وبركاته. هل تجب الزكاة في صغار الإبل؟ هل تجب الزكاة في صغار الإبل عندما المصدق يأتي صاحب المال؟ هل يعد عليه الإبل الصغار؟ هل يعد عليه الإبل الصغار حتى يحدد له الفئة التي على أساسها يأخذ القدر، يأخذ الزكاة؟ هل تجب الزكاة في صغار الإبل؟ وإن وجبت فما الواجب؟ يعني لو كانت صغارا فهل يأخذ من هذه الصغار، أم أنه يكلف مثلا بشراء الحقة أو شراء الجذعة، لأن كلها صغار؟ فإذا لما قال منها ومنها ومنها، فإذا كم كم مسألة؟ ثلاث مسائل. فسيذكر لنا في زكاة الإبل ثلاث مسائل اختلف فيها. قال المسألة الأولى: فيما زاد على العشرين والمئة. قال: فأما المسألة الأولى وهي اختلافهم فيما زاد على المئة وعشرين. قول الأول: فإن مالكا قال، وهذا في أظهر روايتيه، إذا زادت على عشرين ومئة واحدة، إذا زادت على عشرين ومئة واحدة، يعني زادت واحدة على عشرين ومئة، يعني مئة واحد وعشرين فما فوق، فالمصدق بالخيار. المصدق الذي يجبي الزكاة، الذي يأخذ الزكاة، الذي يرسله الإمام لجمع الزكاة، هذا يسمى المصدق. قال: فالمصدق بالخيار، إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومئة، فيكون فيها حقة وابنتا لبون. وسنعرف أن محل الخلاف أيها الإخوة إنما هو في من 121 إلى 130، هذا محل الخلاف. وأما بعد 130 فالجمهور قولهم واحد، وأما الأحناف فخالفوا حتى بعد 130. فإذا صار من 5 إلى 120 هذا محل إيش؟ محل إجماع. من 120 إلى 100، من 121 إلى 130 هذا فيه خلاف للجمهور، مالك والشافعي الإمام أحمد، لكن ليس بينهم هؤلاء، ليس بينهم خلاف بعد 130، 131 فما فوق. وأما الأحناف فخالفوا حتى بعد 130. فإذا هذا قول مالك فيما بين 121 أو من 121 إلى 130. القول الثاني: وقال ابن القاسم من أصحابه: بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ ثلاثين ومئة. ربما تكون مكتوبة في بعض النسخ 80، فهذه تصحح إلى 30، إلى أن تبلغ 30 و100. فإذا عند ابن القاسم أنه ليس له خيار، بل يأخذ ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ 30 و100، فتكون فيها حقة وابنتا لبون. وبهذا القول قال الشافعي والإمام أحمد في أظهر روايتيه. وتقول هذا القول جاء مفصلا كما في صحيح أبي داود 1402. فإذا هذا هو القول الصحيح من الخلاف فيما بين من 121 إلى 130، فجاء النص على ذلك في الحديث 1402 ذكرت يعني الزكاة إلى 200 من الإبل، إلى 200 من الإبل. قول الثالث، وقال عبد الملك بن الماجش من أصحاب مالك بل يأخذ الساعي حقتين فقط. فإذا مالك خير، وابن القاسم قال بل ثلاث بنات لبون، وابن الماجشون قال بل يأخذ حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ 130. فتلاحظ أن هذا خلاف من 121 إلى 130. القول الرابع، وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثور إذا زادت على 120 أو على 20 أو 100 عادت الفريضة على أولها، تجيب من الأول، فالمائة وعشرين فيها مثلا حقتان، ولو عندك 125 الخمسة هذه فيها إيش؟ فيها شاه، ففي 125 عندهم حقتان للمائة وعشرين وشاه للخمس، لأنهم قالوا باستئناف العش، باستئناف الفريضة، عادت الفريضة على أولها. قال ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل خمس ذود شاه. تقول يعني بل عود الفريضة يشمل الإبل أيضا كما سيأتي في تفصيل قولهم، فليس فقط عود الفريضة على الشياه، وإنما أيضا يشمل العود على الإبل أيضا كما سيأتي. تقول القول باستئناف الفريضة مشهور عن علي وابن مسعود، القول باستئناف الفريضة مشهور عن علي وابن مسعود، نقله السرخسي في المبسوط المجلد الثاني 152، ورواه ابن أبي شيبة عن علي الرابع 202، لكن جاء عنه يعني عن علي خلافه الرابع 196 عند ابن أبي شيبة. قال ابن المنذر عن الأول، إيش يعني عن الأول؟ يعني عن قول علي الأول، وهو القول باستئناف الفريضة، وليس بثابت عنه. وقال ابن جرير الطبري بالتخيير، يعني إما أن يستأنف الفريضة أو لا يستأنف. لماذا؟ لأن كلا الخبرين رويا. قلت ليس في مجرد الرواية حجة. هل مجرد الرواية تكون حجة؟ وإنما الثبوت، الحجة في الثبوت. وقد قال ابن المنذر كما عرفت ليس بثابت عنه عن علي. تقول والصحيح المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه ومنهم علي أن ما زاد على 120 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. انظر ابن أبي شيبة الرابع من 200 إلى 201. فإذا القول باستئناف الفريضة وعود الفريضة هذا قول ضعيف، لأنه خلاف الآثار والعمل، ليس عمل أهل المدينة وإنما العمل العمل النبوي والعمل وعمل الخلفاء رضي الله عنهم. طيب نرجع إلى قول الأحناف في بيان معنى عود الفريضة. قالوا فإذا كانت الإبل 125 كان فيها حقتان وشاه، الحقتان للمائة وعشرين والشاه للخمس، فإذا بلغت 30 و100 ففيها إيش؟ حقتان وشاتان، الحقتان للمائة وعشرين والشاتان للعشر. فإذا كانت 35 ففيها حقتان وثلاث شياه، إلى 40 و100 ففيها حقتان، حقتان للمائة وعشرين وكم شاه؟ 4 شياه للعشرين في كل 5 شاه، وأربع شياه إلى 45 و100. فإذا بلغتها يعني 145 ففيها حقتان وابنة مخاض. هذا معنى قولي أن العود ليس فقط عود على الشياه، وإنما قد يكون عود على الإبل أيضا. 145 120 فيها إيش؟ حقتان. ويبقى كم 145؟ يبقى 25. 25 هذه، ها، 25 هذه فيها بنت مخاض بحسب الفريضة الأولى. قال كما كانت في الفرض الأول إلى 50 و100 فإذا بلغتها ففيها 3 حقاق. فإذا زادت على 50 و100 استقبل بها الفريضة الأولى يعني بالشياه إلى أن تبلغ 200، فيكون فيها 4 حقاق ثم يستقبل بها الفريضة. نعم، فهذا قول الأحناف بعود الإيش؟ بعود الفريضة. قال وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على 130 ففي كل 40 بنت لون وفي كل 50 حقة، ويبقى بينهم خلاف وين في أي مدى من 121 إلى 130. وأما ما زاد على 130 فهذا محل اتفاق بينهم بين الجمهور، يعني ما عدا الأحناف ما عدا الكوفيين، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. والصواب من كل هذا ماذا؟ الذي ذكرناه الآن، أن ما زاد على 120، أن ما زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. تنبهت لهذا الفرق؟ فإذا محل الخلاف بين الجمهور إنما هو من 121 إلى 130، وأما من 130 وما فوق، ما زاد على 130 يعني 131 فما فوق، فهذا محل اتفاق بين الجمهور في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لا عودته. فإذا انحصر الخلاف في إيش؟ ها، في عودة الفرض أو لا عودته، لأن الخلاف من 121 إلى 130 يعني هذا خلاف هين. والصواب أنه كمحل اتفاقهم من 131 فما فوق. قال اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام فما زاد على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا رواه الجماعة إلا الإمام مسلم وهو في الإرواء 794، فهذا ثابت أن ما زاد على 20 و100 يعني من 121 فما فوق في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال وروي من طريق أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاب الصدقة، وفيه إذا زادت الإبل على 120 استؤنفت الفريضة. فإذن الأحناف أيها الإخوة ليسوا أصحاب رأي كما هو مشهور عنهم، وأن تجرب وإقرأ متن في المذهب الحنفي وقرأ الشروح، يقولون ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ولنا لكنها أحاديث ضعيفة ومراسيل ونحو ذلك، فهم يتمسكون بي فيما بلغهم من الأدلة، إذا ما بلغتهم أدلة يقيسون، وهذا هو الواجب على الإنسان. الواجب على الإنسان أنه إذا لم يكن عنده دليل فإنه فاعتبروا يا أولي الأبصار. فينبغي تصحيح يعني هذه الفكرة المأخوذة أو النظرة المأخوذة عن الأحناف وعن المذهب الحنف. نقول هذا الذي اعتمدوا عليه هذا مشهور بكتاب عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم كتبه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه الزكاة، وهذا رواه النسائي وابن حبان والبيهقي والحاكم، والصواب فيه الإرسال، لكن جاء من طرق متعددة تدل على اشتهاره، ومنها طريق عن ابن المسيب ومراسيله ثابتة، هو صح مرسل لكن من ضمن هذه الطرق عن ابن المسيب، ومعروف أن مراسيل سعيد بن المسيب مقبول، سعيد بن المسيب مقبول عند العلماء. تقول فالكتاب وما فيه ثابت صحيح من جهة الشهرة لا من جهة الإسناد، يعني لا من جهة الإسناد يعني إسناد، فأما من جهة الشهرة فهو ثابت، فهذا شيء جديد في المصطلح أن هذا ثابت صحيح من جهة الشهرة لا من جهة الإيش، لا من جهة الإسناد، حتى قالوا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى عمرو بن حزم لا شك. نعم. والشيخ الألباني رحمه الله يضعفه إسنادا ويصحح كثيرا من فقراته، لكن هذا الكتاب يعني هذه الرواية استؤنفت الفريضة ليست صحيحة، بل هذه منكرة وشاذة، لأن كتاب عمرو بن حزم فيه كالذي في الحديث الفائت، ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حق، هذا هو الصحيح الذي في هذا الكتاب. وأما استؤنفت الفريضة فتقول يعني هذه الرواية التي فيها استؤنفت الفريضة هذه رواها البيهقي المجلد الرابع صفحة 94، لكنها منقطعة بين أبي بكر ابن عمرو بن حزم والنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قيس بن سعد، وقد أخذه من كتاب الله عن سماع، وكذا في إسناد حماد بن سلمة أخذه من كتاب، وروايتهما التي فيها استئناف الفريضة هذه رواية قيس بن سعد وحماد مخالفة لرواية الحفاظ، وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فهذه الرواية التي اعتمد عليها الأحناف في استئناف الفريضة عرفت ما فيها. قال فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت، الحديث الأول الذي هو عند الجماعة إلا مسلم، وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود رحمهم الله أيها الإخوة. فما الذي جعلهم يأخذون بهذه الرواية؟ ها؟ أن هذا ثبت عن صحابيي، ومن هما؟ ابن مسعود وعلي، الذي فقه الأحناف يرجع إلى فقه ابن مسعود وإلى يعني بعض ما يوثر عن علي رضي الله عنه. فلما وجد أن هذا قول علي بن مسعود مع هذا الحديث قالوا فإذن هذه الرواية الصحيحة. فإذن هؤلاء أهل علم، ليست القضية عندهم يعني فوضى، وإنما هم أهل علم لهم أصول يرجعون إليها. فإذن ذكر المصنف رحمه الله سبب ترجيحهم لحديث عمرو بن حزم، قال لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود. ولذا نحن نستفيد من هذا الأصل العظيم، أننا إذا بلغنا حديث ووجدنا جماعة من الصحابة يقولون بخلاف هذا الحديث، فأقل ما يمكن أن نتريث، كما في مسألة وجوب الزكاة في الحلي. الزكاة في الحلي فيها أحاديث مرفوعة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول خمسة من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة، خمسة من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة. فإذا لا بد من التنبه إلى هذا. قالوا الأحناف ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفا، إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس، إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس. هذا القياس الذي الناس يعني أخذوا يعني فكرة عن الأحناف أنهم يعني أصحاب قياس، قالوا هذا لا يقول علي بن مسعود إلا عن توقيف. وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على 120 إلى 30 يعني في هذا الحد، فإذا عرفنا أن خلاف الأحناف هنا خلاف إيش؟ خلاف إيش؟ خلاف ضعيف. فالصواب قول الجمهور أن ما زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، إلا هذا الخلاف الذي عرفته من 121 إلى 130. قال وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على 120 إلى 30، فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينات ولا الخمسينات، يعني قالوا مثلا 120 هذه نحسبها أربعينات ولا نحسبها خمسينات، مما لا شك في أن أربعينات تستوعب الأربعينات، 120 40 40 40، إذن ثلاث بنات لبون. وأما إذا حسبناها بالحقاق فإذن كم؟ 50 50 100 ويبقى 20. قالوا فإنه لم يستقم لهم حساب الأربعينات والخمسينات. فمن رأى أن ما بين 120 إلى أن يستقيم الحساب وقص يعني هذا يعني لا زكاة فيه، قال ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ 130 وهو ظاهر الحديث. نعم. وأما الشافعي وابن القاسم فإنما ذهب إلى أن فيها ثلاث بنات لبون، لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة صحيح، هذا في صحيح أبي داود 1402، أنها إذا بلغت 21 و100 ففيها ثلاث بنات لبون، فهذا يعني مروي في كتاب الصدقة كما ذكرت لك أن فيه إلى 200 من الإبل، حساب الزكاة إلى 200 من الإبل، أنها إذا بلغت 21 و100 ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا بلغت 30 و100 ففيها بنتا لبون وحقة، بنتا لبون وحقة. كيف؟ 130 40 40 50. فإذا بنتا لبون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. قال: فسبب اختلاف ابن الماجشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث، أي تفسير الذي جاء عن ابن شهاب، ومما لا شك فيه أن رواية ابن شهاب رواية مفسرة مفصلة فتقدم على غيرها. قال: هو معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث، فإن ابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته، وابن القاسم والشافعي حمل المجمل على المفصل المفسر، وهذا هو الواجب. وأما تخيير مالك الساعي فكأنه جمع بين الأثرين، يعني بين المجمل وبين الإيش وبين المفسر، فقال إما هذا وإما هذا. نعم. فالخلاصة فيما زاد على 20 و100 أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هذا هو الذي جاء في الحديث وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء من بعده عليه الصلاة والسلام. بعد أن عرفت هذا التفصيل وهذا الاختلاف يصبح الإنسان عنده اطمئنان، فإذا سئل باختصار شديد فيما زاد على 20 و100 يقول هذا، يقول وهناك خلاف بين الجمهور فيما بين كذا، وأما الأحناف فيستأنفون الفريضة، وتلخص هذه المسائل. نعم. المسألة الثانية: إذا عدم السن الواجبة عليه. ما أدري هذا الكلام مفهوم ولا لا، طبعا الذي يسمع هذا الأول مرة مما لا شك أنه صعب عليه. نعم. إذا عدم السن الواجبة عليه. وأما المسألة الثانية وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته. القول الأول: فإن مالكا والإمام أحمد قال: يكلف شراء ذلك السن. إذا كان الواجب عليه مثلا جذعة وليست عنده، نقول له اذهب واشتري جذعة. القول الثاني: وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده، ما عنده الجذعة وعنده مثلا بنت مخاض أو بنت لبون أو عنده الحقة، عنده الأقل منها أو الأعلى منها. طيب إذا أعطى الأقل فإذا يعطى ولا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه زيادة. وإذا أعطى الأعلى فإذا نعطيه شيء. طيب، قال: بل يعطي السن الذي عنده وزيادة 20 درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين، يعني يعطى 20 درهم أو يعطى إيش؟ شاتا، أو يعطى شاتين إن كان السن الذي عنده أقل، 20 درهم أو شاتان. تقول: وهذا الحد منه صلى الله عليه وسلم، طبعا 20 درهم أو شاتان هذا ثابت في كتاب الصدقة. تقول: وهذا الحد منه صلى الله عليه وسلم يشبه الحد الذي في حديث المصرة، وإنما يعني كان هذا الحد من الشارع لقطع النزاع، فلم يرجع إلى القيمة وإنما يرجع فيه إلى هذا الحد، إما أن يعطى شاتان وعشرين أو 20 درهما أو يؤخذ منه شاتان 20 درهما، فهذا الحد يشبه هذا الحد. ما هو الحد الذي في حديث المصرة؟ إذا اشتريت يعني ناقة مصرة أو شاة مصرة، مصرة يعني إيش؟ يعني صاحبها تركها بدون حلب حتى اجتمع فيها اللبن، فأنت اشتريتها بسعر مرتفع من أجل ليش؟ من أجل أن هذه ضرع هملي. تقول له: تجيب كم هذه يا صاحبنا؟ يقول لك: هذه تجيب 10 أرطال. طيب تروح تحلب لقيتها 10 أرطال، لكن بعد ذلك صارت تجيب 3، فإذا هذا غش، فيرد بهذا العيب. طيب عندما أنت تردها القياس ماذا يقول؟ القياس الظاهر، وإلا فذكرنا أن القياس ما يخالف الأثر أبدا. القياس الظاهر أن يقال ماذا؟ هذا اللبن الذي أنت حلبته إنما كان عند صاحبها اللي هو 10 أرطال، فنقدر هذه 10 أرطال بكم وتردها على صاحبها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فليردها وصاعا من إيش؟ من تمر، سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا. لماذا هذا؟ لقطع النزاع بين الناس، لأنه ربما يقول لا هذا كان فيها 20 رطل، لا هذه فيها 7، وممكن أن يتقاتلوا على رطل من اللبن. فمن أجل هذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد قطعا لدابر النزاع بين الناس. فهذا هو القياس، هذا هو القياس، ليس القياس الأول. ولذا ردوا على الأحناف ردا شديدا في هذا، وقالوا حديث المصراه أصل برأسه، لأنهم قالوا حديث المصراه خلاف الأصول، فقيل لهم إن حديث المصراه أصل برأسه، نعم أصل في قطع دابر النزاع. وكذلك هذا التحديد 20 درهم وشاتان إنما هو من أجل هذا. قال وإن كان أعلى دفع إليه المصدق 20 درهما أو شاتين، وهذا ثابت في كتاب الصدقة، فلا معنى للمنازعة فيه. يعني كأنه يقول أن خلاف مالك هنا خلاف ضعيف، لما قال يكلف بشراء ذلك السن قال فلا معنى للمنازعة فيه. انظر إلى هؤلاء العلماء المتجردين الذين ينصرون السنة على كل من خالفها مهما كان شأنه معروف ومنزلته معروفة، لكن الحق والسنة يعني أولى بالنصر وأولى بالانتصار لها. قال فلا معنى للمنازعة فيه، ولعل مالكا لم يبلغ هذا الحديث رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لعل مالكا لم يبلغ هذا الحديث. وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور. القول الثالث في هذه المسألة، وقال أبو حنيفة الواجب عليه القيمة على أصله في إخراج القيم في الزكاة، هذا أصل عندهم، القيمة في زكاة الفطر والقيمة في بعد المصراه وهكذا، فهذا أصل عندهم. القول الرابع وقال قو بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما، يعني الفرق بين السنين، الفرق بين السنين يتم التقييم والحساب ويعطي الإيش الفرق ما بينهما من القيمة، بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة. نعم، والصواب في هذا واضح، لأن هذا ثبت في كتاب الصدقة الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، هل تجب الزكاة في صغار الإبل؟ يعني هل هذه الصغار تعد على صاحبها؟ فهل تجب الزكاة فيها؟ قال وأما المسألة الثالثة وهي هل تجب في صغار الإبل، وإن وجبت فماذا يكلف؟ قال وإن وجبت فماذا يكلف؟ القول الأول، فإن قوما قالوا تجب فيها الزكاة، الثاني وقوم قالوا لا تجب، وسبب اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله. عندما نقول زكاة الإبل هذا اسم الجنس، هل يتناول الصغار أو لا؟ مما لا شك فيه أنه يتناول. نعم، والذين قالوا لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة، اللي هو القول الثاني، وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي ألا آخذ من راضع لبن إن في عهدي ألا آخذ من راضع لبن. تقول راضع اللبن هذا فسر على تفسيرين. التفسير الأول يعني يكون فيه شاهد لهذا لهذه المسألة ألا آخذ من راضع لبن، يعني لا آخذ أو لا أعد الصغار. والتفسير الثاني أن الصغير لا يجزئ في القدر المأخوذ، يعني يعد لكنه لا يجزئ في القدر الإيش المأخوذ. وهناك تفسير ثالث راضع بمعنى يعني ذات راضع يعني المرضعة، فيكون هذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإياك وكرائم أموالهم، يعني ما تأخذ التي ترضع. فهذه ثلاث تفسيرات. ألا آخذ من راضع لبن، ولا أجمع بين مفترق، ولا نفرق بين مجتمع، يعني ما المصدق لا يجمع المفترق، لا يجمع المفترق. فإنسان مثلا عنده غنم في مكان وغنم في مكان آخر، وربما يكون مثلا في بلدين، فهذا يعني لا يجمع عليه، لا يجمع بين مفترق. ولا نفرق بين مجتمع، لا نفرق بين مجتمع، لأن التفريق ربما نعم، لأن التفريق نعم يزيد الزكاة على صاحبه. واحد عنده 120 من الإبل من الغنم، إذا فرقها إلى 40 40 40 يصبح عليه 3 شياه، مع أنه عليه إيش شاه واحدة. وهذا سيأتينا إن شاء الله. ولا نفرق بين مجتمع. قال وأتاه رجل بناقة كوماء، بناقة كوماء يعني عظيمة السنام، فأبى أن يأخذها. آخر الحديث هذا يعني ربما يعين يعني أحد التفسيرات والمعاني في قوله راضع لبن، فيرجح أن راضع لبن يعني إيش؟ يعني مرضع، مرضع ذات راضع، يعني ما يأخذ التي ترضع. هذا الأثر أيها الإخوة إسناده حسن كما في صحيح أبي داود 1409. والذين أوجبوا الزكاة فيها يعني في الصغار، هذا القول الثاني، منهم من قال يكلف شراء السن الواجبة عليه، ومنهم من قال يأخذ منها وهو الأقيس، يأخذ منها وهو الأقيس. قال وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنم. تقول السخال جمع سخلة، وهي ولد الضأن والماعز ساعة يولد، هذه تسمى سخلة. وانظر ابن أبي شيبة الرابع 217، ففيه أنه يعتد بها في الحساب ولا تؤخذ في الزكاة، يعتد بها في الحساب ولا تؤخذ في الزكاة. فالصغار يعتد بها في الحساب، طالما أنها ولدت خلاص تعد عليه، لأن الصغير عن قريب يكون إيش يكون كبيرا. والفقير عندما ينظر إلى المال إنما ينظر إلى إيش، ينظر إلى العدد، ما ينظر إلى الكبر والصغر. فإذا هذه تعد عليه في النصاب ولكن لا تؤخذ في الزكاة. هذا الذي عند ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه أن عمر استعمل أباه على الطائف ومخالفها وكان يصدق، فاعتد عليهم بالغذاء، فقال له الناس: إن كنت معتدا بالغذاء فخذ منه، فأمسك عنهم حتى لقي عمر فأخبره بالذي قالوا، فقال: اعتد عليهم بالغذاء، وإن جاء بها الراعي يحملها على يده. وأخبرهم أنك تدع لهم الربا الماخض والأكيلة وفحل الغنم وخذ العناق الجذع والثنية. طبعا هذا سنفسره بعد ذلك. المهم أن هذه خلاصة ما جاء في هذا الأثر، أنها يعني يعتد عليهم في يعتد بها في النصاب، ولكن لا تؤخذ منها الزكاة. الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك. جمهور العلماء على أن في 30 من البقر تبيعا، تقول أو تبيعة، كما في حديث معاذ في صحيح أبو داود 1408 تبيع أو تبيعة، والتبيع ما له سنة، ثم بذلك لأنه يتبع أمه، وفي 40 مسنة، والمسنة لها سنتان، سميت بذلك لتكامل أسنانها. فإذا لو سوينا جدول للبقر من 30 إلى 39 هذه تبيع أو تبيعة، ومن 40 فإذا وصلت 40 ففيها إيش؟ ففيها مسنة. من 40 إلى كم؟ إلى كم؟ 59 قولوا، ها؟ من 40 إلى 59 فهذه فيها مسنة، وبعد ذلك ففي 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. يعني لو واحد عنده 60 فيها إيش؟ تبيعان أو تبيعتان. عنده 70 خلي 70 كم؟ 30، فيكون عليه تبيعة وتبيعة، و40 عليه مسنة. فإذا تبيع ومسنة. القول الثاني، وقال الطائفة: في كل 10 من البقر شاه إلى 30 ففيها تبيع. طبعا هذا مرجوح جدا. القول الثالث، وقيل إذا بلغت 25 ففيها بقرة، إلى 75 ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك، فإذا بلغت 120 ففي كل 40 بقرة، وهذا عن سعيد بن المسيب، وهذا أيضا مرجوح. فالصواب قول جمهور العلماء. واختلف فقهاء الأمصار فيما بين 40 و60، فيما بين 40 و60. القول الأول، فذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وجماعة ألا شيء فيه ما زاد على 40 حتى تبلغ 60، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها مسنة وتبيع، إلى 80 فيها مسنتان ففيها مسنتان، إلى 90 30 ثلاثة أتبعة، إلى 100 كيف نقسم 100؟ 30 40 تبيعان أو تبيعتان ومسنة، ففيها تبيعان ومسنة، ثم هكذا ما زاد، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. والزيادة المؤثرة هي الزيادة بالعشرات أيها الإخوة. الزيادة المؤثرة هي الزيادة بالإيش؟ يعني كل ما تزود 10 كل ما يتغير القدر المأخوذ. وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته، ولذلك لم يخرجه الشيخان. نقول الحديث صحيح في صحيح أبي داود 1408. وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال حتى أسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم. تقول الذي في ابن أبي شيبة الرابع 209 فقال لا تأخذ شيئا، يعني أن معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص قال لا تأخذ شيئا. فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس، فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئا، ومن قال إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب ألا يكون عنده في البقر وقص إذ لا دليل هناك من إجماع ولا غيره. فنقول الصواب في هذا ما جاء في حديث معاذ والذي ذكرناه عن جمهور العلماء. الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك. وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة من يعرف شاة وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة خلي إذا بلغت 40 شاة بين شرطتين جملة معترضة، فتكون إيش شاة الأولى تمييز، طيب وشاة الثانية اسم أن، نعم أن في سائمة الغنم شاة إلى 20 و100، فإذا من 40 إلى 120 شاة، فإذا زادت على 20 و100 يعني من 121 إلى 200 ففيها شاتان إلى 200، هذا الفئة الثانية من 121 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 يعني 201 إلى 300، فإذا زادت على 200 فثلاث شياه إلى 300، فإذا زادت على 300 يعني من 301 إلى ما بعد ذلك ففي كل 100 شاة، وهذا يعتبر أطول أو أكبر مدى أكبر وقص اللي هو من كم؟ من يقول من 201 إلى 399، هذا فيها كم؟ 3 شياة. قال وذلك عند الجمهور، فهذا عند الجمهور إلا الحسن بن صالح هذا القول الثاني، فإنه قال إذا كانت الغنم 300 شاة وشاة يعني 301 وشاة واحدة أن فيها 4 شياه، وإذا كانت 400 شاة وشاة ففيها 5 شياه. وروي قوله هذا عن منصور عن إبراهيم، تقول الثابت عن إبراهيم مثل قول الجمهور، والذي روي عنه هذا هو ابن مسعود، الذي روي عنه هذا اللي هو قول الحسن بن صالح، الذي روي عنه هذا ابن مسعود كما في ابن أبي شيبة الرابع 213. والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور، وهذا كاف في الترجيح، الآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور، واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم، وكذلك إذا كان إنسان عنده جواميس تضم مع البقر، واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق، يأخذ من الضأن ولا من المعز. قول أول فقال مالك يأخذ من الأكثر عددا، فإن استوت خير الساعي. قول الثاني وقال أبو حنيفة بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف، يعني بغض النظر عن العدد. قول الثالث وقال الشافعي يأخذ الوسط من الأصناف المختلفة لقول عمر رضي الله عنه. طبعا هذا رواه ابن أبي شيبة الرابع 217. نعد عليهم السخلة، هذا هو الشاهد الذي ذكرناه قبل ذلك. نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها، نعد عليهم ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة ولا الربى، الربى يعني السمينة، ولا الماخض يعني الحامل، ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية. قال وذلك عدل بين خيار المال ووسطه. وكذلك اتفق فقهاء جماعة الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عور، لثبوت ذلك في كتاب الصدقة، إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين. ربما تكون يعني ذات العور يعني سمينة وهي خير للمساكين. واختلفوا في العمياء وذات العلة، هل تعد على صاحب المال أم لا؟ نعم، طالما أنها حية فتعد عليه. فرأى مالك والشافعي وذا القول الأول أن تعد، وروي عن أبي حنيفة القول الثاني أنها لا تعد. وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناولهما كما تقدم يتناول الكبار والصغار أم لا؟ فنقول هذا مطلق الاسم يتناول. واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات، نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصابا، قول الأول. فقال مالك يعتد بها، وقال الشافعي أبو حنيفة أبو ثورة القول الثاني لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات نصابا. وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه، اصبر أبو عبد السلام شوية عشان سطرين بس، احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابا، وقوم فهموا هذا مطلقا، وأحسب أن أهل الظاهر لا يجبون في السخال شيئا ولا يعدون ولا يعتدون بها لو كانت الأمهات نصابا، ولو لم تكن لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.